لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يعني نبتدئ من قول المؤلف رحمه الله: ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. مسألة الصلاة خلف الأئمة هذا تابع لما ابتدأه المؤلف من مسألة المعاملة مع ولاة الأمور وصلاة الجمعة وصلاة العيد، مرتبطة طبعا بالمساجد الجامعة، وكانت لا تقام إلا في مسجد واحد في البلد على غير المعهود الآن، فلا يمكن أن تصلى إلا مع الإمام أو مع نائب الإمام في الوقت الماضي يعني. وصلاة الجماعة مع كثرة المساجد يمكن أن يتخير المسلم لنفسه إماما لم يقع في بدعة من بدع الضلال والعياذ بالله. أما المسألة المفروضة الآن أن المسلم لم يجد صلاة، لم يجد مسجدا يؤدي فيه صلاة الجمعة أو حتى صلاة الجماعة إلا مع إمام مبتدع، إلا مع إمام مبتدع بدعة من بدع العقائد كبدع الخوارج أو الروافض أو الجهمية أو المعتزلة أو ما إلى ذلك. فإذا لم يكن ثم مسجد يصلي فيه إلا مسجد فيه إمام جماعة، فيه إمام مبتدع، فهذا المشروع في حقه أن يصلي خلف الإمام وإن كان مبتدعا، وإن كان مبتدعا ما لم تكن بدعة ضلالة بمعنى بدعة كفر، بدعة مكفرة. وحتى هذا لا بد أن نفرق فيه بين النوع والعين، بين النوع والعين. فهناك يعني أمور اتفقت كلمة السلف على أنها يعني إيه مسائل المخالف فيها وقع في مسألة أو قال بقول كفري، مثلا يعني مسألة القول بخلق القرآن، مسألة القول بخلق القرآن، يعني أئمة السلف يقولون القول بخلق القرآن قول كفري، أو هذا القول من قاله فهو كافر، يطلقون مثل هذه العبارات، ومرادهم بذلك ليس تكفير الأعيان وإنما تكفير الأنواع، بمعنى أن هذا القول قول كفري، لكن ليس من بشرط لكونه قولا كفريا أن كل من قاله يكفر بعينه، يكفر بشخصه، لأنه قد يكون عنده مانع من موانع التكفير، وأشهرها طبعا في مثل هذه المسائل هو مانع التأويل. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله رغم إطلاقه القول بكفر من قال بخلق القرآن إلا أنه كان يسلم على الخلفاء بالإمارة، يقول للمعتصم أو للمأموم من قبله: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فكان يسلم عليهم بإمارة المؤمنين ويصلي بصلاتهم، وكان يصلي خلف المعتزلة كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه لم يكن بد من هذه الصلاة في صلاة الجمعة، يعني في صلاة الجمعة. فالشيخ الإسلام تيمية يقول: وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفه، ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة لأنها صلاة خلف كافر. انتبه، يقول رحمه الله: لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء، والناس مضطربون في هذه المسألة، وقد حكي عن مالك فيها روايتان، وعن الشافعي فيها قولان، وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان، وكذلك أهل الكلام فذكروا الأشعري فيه قولين، وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل. وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون، هذا هو المراد من هذا النقل، أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا كما في نصوص الوعيد. يعني الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد المعين من أهل القبلة بالنار لجواز ألا يلحقه الوعيد لثوات شرط أو لثبوت مانع، قد يكون التحريم بلغه، وقد يتوب من فعل المحر قد لا يكون التحريم بلغه وقد يتوب من فعل المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه، وقد يشفع فيه شافع مطاع. وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، يعني بلغته ولكن بطريق ضعيف لم تثبت عنده، لم تثبت صحتها يعني، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهة يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ، فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العلمية، يعني المسائل العقدية، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير الأئمة. أنا مقصودي يعني ابتداء أن نفرق بين تكفير المعين وتكفير المطلق. يعني التكفير تقول هذا القول قول كفري، هذا ممكن يكون صحيح ما في إشكال، لكن تنزيل هذا الحكم على الأعيان على الأشخاص، هذا يحتاج إلى استيفاء الشروط والتحقق من انتفاء الموانع. فلا يلزم من قول الإنسان بقول كفري أن يكفر بعينه. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كما سبق صلى خلف من قال إنه وقع في الكفر بالقول بخلق القرآن، لأن القول بالكفر على الإطلاق غير القول بالكفر في حق المعين. نرجع للمسألة التي نحن فيها، المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، يقول: لا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئة. ما كان من البدعة بريئة يعني ينبغي أن تحمل على البدع المكفرة، لأن الجماهير أهل العلم على أن البدعة إذا لم تصل بصاحبها للكفر وكان إماما أو سلطانا مطاعا، فهذا تصلى خلفه الجمعة عند جماهير أهل العلم من السلف والخلف. فالمبتدع إذا لم يجد المسلم إلا إماما مبتدعا صلى خلفه، سواء كانت جمعة أو عيد أو جماعة، وتصح صلاته عند السلف والخلف. حتى إن بعض أهل العلم قال إن من ترك صلاة الجمعة خلف إمام لم يجد غيره وقد وقع في بدعة غير مكفرة، فهذا إن ترك الصلاة خلفه فهو المبتدع، هو نفسه المبتدع. وهذا يدل عليه أصول يعني كثيرة، أهمها فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في صحيح البخاري عن عبيد الله بن عدي رضي الله عنه أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، يعني عندما حاصره الخوارج في بيته رضي الله عنه وأرضاه. قال: ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال عثمان رضي الله عنه يعني، فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، وبوب عليه باب إمامة المفتون والمبتدع، إمامة المفتون والمبتدع. فهذا عثمان رضي الله عنه يأمر أصحابه أن يصلوا خلف رأس الخوارج، اسمه كنانة بن بشر، هذا رأس من رؤوس الخوارج، كان يصلي بالناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما حوصر عثمان رضي الله عنه. فأمر عثمان أصحابه أن يصلوا خلفه. لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال: وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة، ولا سيما في زمن الفتنة لئلا يزداد تفرق الكلمة، وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الصلاة. وكذلك روى سوار بن شبيب رحمه الله أنه قال: حج نجدة الحروري. نجدة الحروري هذا رأس من رؤوس الخوارج المشهورين في التاريخ، حج نجدة الحروري في أصحابه، فوادع ابن الزبير، فصلى هذا بالناس يوما وليلة وهذا بالناس يوما وليلة. يعني لما حج في جيشه وادعه ابن الزبير، يعني اصطلح معه لكي لا تقوم الحرب في بلد الله الحرام، فاتفقوا على أن يصلي نجدة بالناس يوما، ويصلي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بالناس يوما وليلة، كل واحد فيه مصلي بالناس يوما وليلة، هذا في الموسم، في موسم الحج. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي خلفهما، يعني يصلي وراء ابن الزبير إذا صلى، ويصلي وراء نجدة الحروري إذا صلى. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، أتصلي خلف الحروري؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه: إذا قالوا حي على الصلاة أجبنا، وإذا قالوا حي على الفلاح أجبنا، وإذا قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ مالي قلنا لا، قلنا لا. فنجد الحروري هذا مبتدع بلا شك، وقد صلى خلفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. ابن أبي عبيد هذا المختار ابن أبي عبيد، هذا آل أمره إلى أن ادعى النبوة، ادعى النبوة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلفه قبل أن يظهر هذه الدعوة الكفرية. وقال الأعمش: كان كبار أصحاب عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان كبار أصحاب عبد الله يصلون الجمعة مع المختار ويحتسبون بها، أي لا يعيدونها ظهرا في الخفاء. وسئل الحسن البصري رحمه الله وهو من أئمة التابعين عن الصلاة خلف صاحب البدعة، فقال: صلي خلفه وعليه بدعته. وهذا في الجمع والأعياد خاصة. لماذا؟ لأن الجمع والأعياد لا تقام إلا في المسجد الجامع أو المصلى، يعني لا يكون في البلد إلا مسجد واحد أو عدد قليل جدا من المساجد، مسجد مسجدان، في القديم كان مسجد واحد، ولما أكثر يعني الناس كان في البلد الكبيرة المترامية الأطراف مسجدان فقط. فقال ابن وضاح رحمه الله في كتاب البدع: سألت الحارث بن مسكين: هل ندع الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال: أما الجمعة خاصة فلا، وأما غيرها من الصلاة فنعم، يعني لك فيها رخصة، لكن الجمعة على وجه الخصوص التي إن لم تصليها خلفه لم تصلي أصلا، فهذه صليها معه ولو كان مبتدعا. وقال أيضا: سألت يوسف بن عدي عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر، فقال: الجمعة خاصة. قلت: وإن كان الإمام صاحب بدعة؟ قال: نعم، وإن كان صاحب بدعة، لأن الجمعة في مكان واحد ليس توجد في غيره. وقال سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله في وصيته لصاحبه شعيب بن حرب، قال: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر. فقال شعيب لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها، يعني أصلي معهم الصلاة كلها؟ فقال: لا، ولكن الجمعة والعيدين، صلي خلف من أدركت، وأما سائر ذلك، يعني ما عدا الجمعة والعيدين، فأنت مخير. قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني: أما الجمعة والأعياد فإنها تصلى خلف كل بر وفاجر، وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة وكذلك العلماء الذين في عصره. يعني بالمعتزلة هؤلاء الذين حملوا الناس على القول بخلق القرآن والعياذ بالله. قال وذكر يعني أدلة المذهب في ذلك، ثم قال: ولأن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة، وتليها الأئمة دون غيرهم، يعني كان في القديم السلطان أو الأمير أو نائبه هو الذي يصلي بالناس الجمعة، وتليها الأئمة دون غيرهم، فتركها خلفهم يفضي إلى تركها بالكلية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر، كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر، وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد ابن حنبل وغيرهم من أئمة الإسلام بلا خلاف عندهم. يعني هذه البدعة إن لم تصل إلى الكفر ولم يوجد إمام آخر تصلي خلفه، فلا بد أن تصلي خلفه صلاة الجمعة ولا تترك صلاة الجمعة. طيب، وافترضنا أن الإنسان وجد أكثر من مسجد، يعني عنده مسجد فيه إمام مبتدع ومسجد آخر فيه إمام سني، وأمكنه أن يصلي خلف الإمام العدل، الإمام العدل الذي لم يتلبث ببدعة. لو فرضنا أن هذه الحال ومع ذلك صلى خلف المبتدع، فهنا تنازع أهل العلم، هل صلاته صحيحة أم لا؟ فالأكثر أهل العلم في ذلك على أن صلاته صحيحة مع الكراهة، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وفي مذهب كذلك قول في مذهب مالك وهو مذهب أحمد، وهذا قول جمهور أهل العلم عموما. يعني القول الثاني أن الصلاة لا تصح، وهذه رواية في مذهب مالك ورواية في مذهب أحمد، وهي المذهب عند أحمد رحمه الله، يعني مذهب الحنابلة، أن من وجد إماما عدلا فصلى خلف إمام مبتدع فصلاته لا تصح ويجب عليه أن يعيدها. ولذلك كان الخرقي في مختصره: ومن صلى خلف من يعلن ببدعته أو يسكر أعاد، يعني يجب عليه عندها أن يعيد الصلاة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فإذا أمكن للإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب ذلك. يعني لو كان الأمر بيدنا نحن، فيجب على من بيده الأمر ألا يقدم للإمامة إلا من كان عدلا أو من كان يعني غير متلبس ببدعة. لكن إذا ولاه غيره، يعني ولنفترض أن السلطان ولى إماما مبتدعا ولم يمكن صرفه عن الإمامة، أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر، ناخد بالنا أخواننا لأن هذا الكلام مهم، لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرره أو من ضرر ما أظهره من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين. فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعا. فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم يجز ذلك، بل يصلي خلفه ما لم يمكنه فعلها إلا خلفه كالجمع والأعياد والجماعة إذا لم يكن هناك إمام غيره. ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهما. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ثقيف كذاب ومبير. أكثر الشراح يقولون المبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي، والكذاب هو المختار ابن أبي عبيد الثقفي، كلاهما من ثقيف. قال: ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار ابن أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة، فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء بهما فيهما بإمام فاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره، فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمة الجور مطلقا معدودون عند السلف والأئمة من أهل البدع، معدودون عند السلف والأئمة من أهل البدع. فالمقصود أن قول المؤلف رحمه الله: ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها، لازم ما كان من البدعة بريئة أو برية. كان من البدعة المكفرة نعم، أما إن كان بدعة غير مكفرة فهذا الكلام يحمل يعني على إذا ما وجد إمام غيره أو مسجد آخر فيه إمام غيره. قال: فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. هذا إن ابتدع ضلالا يعني كفرا، إن ابتدع ضلالا يعني إيه؟ يعني كفرا. وإلا إن لم تبلغ بدعته الكفر فيصلى خلفه عند أئمة أهل السنة في عامتهم، عند يعني عامة أئمة أهل السنة كما ذكرنا ونقلنا كلام أهل العلم في ذلك. ويكفينا صلاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلف الحجاج وهو من هو في الفجور، وخلف المختار وهو من هو في الابتداع، والعياذ بالله. يعني قول المؤلف رحمه الله: فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، هذا محمله على بدع الكفر، هذا محمله على بدع الكفر. يعني إن ثبت عند الإنسان أن هذا الإمام تبلغ بدعته الكفر فلا يصلي خلفه، وإلا فلا بد أن يصلي خلفه، فلا بد أن وإن كانت بدعته بدعة ظاهرة، وإن كانت بدعته بدعة ظاهرة. ثم قال رحمه الله: والجهاد مع كل إمام عدل أو فاجر والحج. أما الحج والجهاد هذا لا إشكال فيه، لأنه لا يقام الجهاد ولا يقام الحج إلا مع إمام. ولذلك لما ذكر الطحاوي رحمه الله مثل هذه العبارة، يعني الحج والجهاد مع أولي الأمر، يعني قال لأن ابن أبي العز قال في الشرح: لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر، يحصل بالإمام الايه الفاجر. فهذا التفصيل في الجمعة يعني معقول المعنى، أما الحج والجهاد فلا بد فيهما من إمام، تؤدى هذه الفرائض الحج والجهاد مع الأئمة فاجرهم وبرهم، وحتى من كان منهم متلبسا بإيه؟ ببدعة. ثم قال رحمه الله: وإقصار الصلاة في الأسفار والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر. طبعا يعني لا يخفى على أحد أن هذه المسائل هي مسائل فروع في الحقيقة، هي ليست من مسائل العقائد، وإنما هي فروع فقهية أو مسائل فقهية. وعادة الأئمة أن المسائل الفقهية التي يخالف فيها أحد من أهل البدع ينصون عليها في كتب العقائد تمييزا لأهل السنة عن أهل البدع. فقصر الصلاة في الأسفار سنة، لا ينكر ذلك أحد من أئمة الإسلام، من أئمة أهل السنة يعني من أئمة أهل السنة، وإن كانوا اختلفوا في الأفضل وفي الأصل، نعم، لكن لم يختلفوا أن القصر في الصلاة مشروع، أن القصر في الصلاة مشروع. بل إن من أئمة السنة من قال إن القصر في السفر، قصر الصلاة في السفر واجب ولا تصح إلا قصرا. يعني مذهب الحنفية، مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لأن فرض المسافر، إن المسافر لا تصح صلاته إلا قصرا، إن المسافر لا تصح صلاته إلا قصرا. فالقصر عند جمهور العلماء، القصر عند جمهور العلماء في السفر مشروع، عند جميع العلماء مشروع. أما الوجوب فقال به بعض الأئمة، يعني من قال، يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله عنده إن الصلاة في السفر كما ذكرت لابد أن تكون ركعتين، لابد أن تكون ركعتين. فالشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن القصر جائز تخفيفا على المسافر للمشقة التي في السفر، وذكروا الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. رفع الجناح هنا هم استدلوا به على أن الأمر فقط للإباحة للرخصة، ولذلك عند الجمهور إن صلى المسافر إتماما تصح صلاته، إن صلى المسافر إتماما تصح صلاته، هذا عند جمهور الفقهاء. لكن يعني المقصود أن الجميع اتفقوا على مشروعية القصر، اتفقوا على مشروعية القصر في الإيه؟ في السفر. لكن اختلفوا، لو فرضنا أن المسافر صلى إتماما، يعني صلى المسافر أربعا بدأ أن يصلي اثنتين، فعند الجمهور صلاته صحيحة مع الكراهة، صلاته صحيحة مع الكراهة. لكن عند الحنفية إن صلاها أربعا فلا تصح، لا تصح، يعني هذا يأثم إن صلاها أربعا. ففرض المسافر في الصلوات الرباعية عند الحنفية ركعتان لا غير، فليس للمسافر عندهم أن يتم صلاته أربعا. وهذا لقول عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقر صلاة السفر وزيدت في إيه؟ في الحضر. فقالوا يعني الصلاة في السفر هذه على الأصل إن هي ركعتان، فلا يشرع الزيادة على الركعتين في السفر. فعندهم القصر واجب ليس بمستحب فقط كما عند الجمهور، لا، عندهم القصر إيه؟ واجب. فالجمهور عندهم، يعني أعيد للمرة الثالثة، الجميع عندهم القصر إيه؟ مشروع. لكن الخلاف في الإتمام، يعني إن أتم هل صلاته صحيحة؟ هل يأثم أو لا يأثم؟ هل يشرع له أن يتم الصلاة في السفر؟ أما عند الحنفية فلا يشرع، أما عند الحنفية فلا يشرع. عند المالكية يكره، لأن القصر عندهم سنة مؤكدة، لأن القصر عندهم سنة مؤكدة. أما عند الحنابلة والشافعية فهي رخصة، وبالتالي يعني لا يحكم بإيه، بإن هذا يعني فعله مكروه يعني. وطبعا يعني الراجح إن إتمام الصلاة في السفر مكروه كراهة شديدة لخلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه أنه أتم الصلاة في السفر ولا مرة واحدة، لم يتم صلى الله عليه وسلم الصلاة في السفر، لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في السفر إتماما ولو مرة إيه واحدة. فهذا أقل أحوال أن يكون مكروها كراهة شديدة. لكن إن أتم فصلاته مجزئة، بمعنى أننا لا نقول يجب عليك أن تعيدها كما هو مذهب الإيه الحنفية. ولذلك بالمناسبة هم العلماء اختلفوا، يعني هم هو ماذا، ما هو الأصل في الإيه في الصلاة، هل هو القصر أو الإتمام؟ فعند الجمهور الأصل هو الإتمام، والقصر رخصة. عند الجمهور القصر هو الأصل، القصر أو الأصل هو الإيه؟ آسف، الإتمام هو الإيه؟ هو الأصل، وأما القصر فرخصة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن القصر: هي صدقة تصدق الله بها إيه؟ عليكم. وبالتالي قالوا هذا خلاف الأصل، يبقى الأصل هو الإتمام والرخصة هي الإيه؟ والرخصة هي القصر. لكن طبعا عند الشافعية منهم المزن رحمه الله صاحب المتن الذي نقرأه أن القصر طبعا أفضل من الإيه؟ القصر أفضل من الإتمام، القصر أفضل من الإتمام. وكذلك عند الحنابلة القصر أفضل من الإيه؟ من الإتمام. عند الحنفية بقى القصر هو الأصل في الصلاة، لأن الصلاة أصلا شرعت ركعتين ركعتين، فزيدت في حق المسافر وبقيت في حق الإيه، فزيدت في حق الحاضر وبقيت في حق الإيه، المسافر. المقصود أن قول المؤلف رحمه الله إقصار الصلاة في الأسفار، هذا يعني سنة مشروعة بلا خلاف، سنة مشروعة بلا خلاف، وإنما الخلاف في ماذا؟ الخلاف في الإتمام، هل يشرع أو لا يشرع؟ يعني إن صلى متما هل صلاته تجزئه أم لا تجزئه؟ يعني هم اتفقوا على القصر في السفر، ولكن اختلفوا في جواز الإيه؟ الإتمام. هذه الخلاصة، اتفقوا على القصر في السفر، مشروعية القصر في السفر، وإن الصلاة في السفر ركعتين ركعتين في الرباعية، هذا هو المشروع المستحب. لكن الخلاف إن صلى أربعا هل صلاته مجزئة، هل عمله مشروع أم لا. قال: والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار. يعني الإنسان لو سافر في شهر رمضان هل يشرع له أن يصوم؟ هذا مسألة الصيام خلاف مسألة السفر، خلاف مسألة الصلاة، آسف، مسألة الصيام خلاف مسألة الصلاة. لماذا؟ لأن الصيام جاء فيه النص: من شاء صام ومن شاء إيه؟ أفطر. من شاء صام ومن شاء أفطر، اللهم إلا من شق عليه الصيام في السفر مشقة بالغة، فهذا ومع ذلك صام ولم يأخذ بالرخصة، فهذا يقال في حقه ليس من البر الصوم في السفر. يعني نقول الإنسان لو سافر وكان الصيام عليه يسيرا في السفر، فهذا يشرع في حقه الصيام، فهذا يشرع في حقه الصيام، بل يستحب عند الجمهور. إن كان الصوم في السفر أخف عليه من الإفطار، فصومه هو الأفضل عند جمهور العلماء. لكن إن كان صومه يشق عليه، إن كان صومه يشق عليه في السفر ومع المشقة لم يترخص بالإيه؟ بالفطر، ومع ذلك صام، فهل صيامه مشروع أم لا؟ الجمهور أن صيامه صحيح بمعنى أنه مجزئ، أما عند الظاهرية فصيامه باطل، ويجب عليه أن يعيد الإيه؟ الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك الإيه؟ العصاة. فالمقصود أن القصر في الصلاة هذا متفق عليه بين الأئمة، القصر في الصلاة في السفر يعني، هذا متفق عليه بين الأئمة أنه الأفضل، القصر في الصلاة في السفر هذا أفضل عند الجميع، لكن اختلفوا في إجزاء الإتمام، هل يجزئ الصلاة تامة في السفر أو لا. أما في مسألة الصوم فيقولون الأفضل، الراجح يعني، أن الأفضل هو الأيسر على المكلف، إن كان الأيسر عليه الفطر فالفطر أفضل، وإن كان الأيسر عليه الصوم فالصوم إيه؟ أفضل. لذلك قال المؤلف رحمه الله: والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا عند الأئمة الأربعة، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وإنما يعني ذهب الظاهرية إلى أن الصيام في السفر باطل، لا يجزئ عن صاحبه، لابد أن يعيده بعد السفر. أما عند الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السنة فالصيام في السفر مجزئ، لكن اختلفوا في الأفضل، اختلفوا في الأفضل، هل الأفضل أن يصوم أم يفطر؟ والراجح أن الأفضل هو الأيسر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن شاء صام وإن شاء أفطر. فإن كان الأيسر عليه هو الصوم يصوم، وإن كان الأيسر عليه هو الإفطار، فالأفضل في حقه هو الفطر. معنى كلمة أفضل معناها الأكثر ثوابا، يعني الإنسان لو شق عليه الصوم في السفر فأفطر، فثوابه أتم وأكمل ممن صام. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد إلى هنا انتهى المؤلف مما يريد إيراده من مسائل الاعتقاد، وأعقبها ببعض أو قليل من مسائل الفروع، اللي هي مسألة الصوم وقصر الصلاة في السفر، وقبلها مسألة الصلاة خلف الإيه؟ المبتدع، مسألة الصلاة وكذلك الحج والإيه والجهاد. ثم قال رحمه الله: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. هذا الكلام فيه فوائد مهمة، أولها أن هذه المقالات التي قالها في مسائل الاعتقاد التي قالها في مسائل الاعتقاد القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقول في الإيمان والقول في صفات الله تبارك وتعالى مثل هذه المسائل العقدية، هذه محل اتفاق بين أهل العلم من أهل السنة، أئمة السنة اتفقوا على هذا، ولذلك قال هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا. يبقى الأئمة الماضون من الصحابة رضي الله عنهم ثم من تلاهم من التابعين وأتباع التابعين الذين يعني ساروا على هذا النهج اتفقت كلمتهم على هذه المسألة، ولذلك الخلاف في هذه المسألة العقدية بدعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أول فائدة من هذه العبارات أن هذه المسألة العقدية محل اتفاق بين أهل العلم، لم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم المتبوعين، اللهم إلا في يعني بعض المسائل يعني مثل مدرسة الإرجاء من الفقهاء المرجئة الفقهاء كما يسمونهم هم أبو حنيفة وأتباعه رحمة الله على الجميع، هؤلاء لهم قول في مسألة الإيمان في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فهم يقولون هذا من واجبات الإيمان ولكنه ليس داخلا في مسمى الإيمان، الخلاف بعض أهل العلم يعتبره خلافا لفظيا وبعض أهل العلم يقول الخلاف ليس لفظيا ولكنه خلاف حقيقي، ولكن لا يبلغ يعني القول الجهمية الذين قالوا إن إيماننا مثل إيمان أبي بكر وعمر مثلا، أو الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لم يقولوا بهذا، فالأمر يعني بينهم وبين أهل السنة قريب. وأما مع هذه المسألة فلم يختلف أهل السنة في شيء من مسائل أصول الاعتقاد، والحمد لله رب العالمين. فأول فائدة من هذه العبارات أن مسائل الاعتقاد محل اتفاق بين الأئمة. الفائدة الثانية مسألة يعني كيف نأخذ مسائل الاعتقاد. مسائل الاعتقاد مسلسلة بالإجماع، مسائل الاعتقاد مسلسلة بالإجماع، يعني ينقلها الخلف عن السلف، ينقلها الخلف عن السلف، فمن أراد العصمة فلا بد أن يعتصم بالتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ثم التابعون لهم بإحسان إلى عهد الأئمة المتبوعين الذين هم قدوة ورضا كما عبر المؤلف رحمه الله، ومنهم شيخه الإمام الشافعي رحمه الله، فقال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا. لا يعني بالتابعين من لقي الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد من تبع هذا النهج وسار على هذا الصراط المستقيم. فمسائل الاعتقاد وكذلك بقية مسائل الدين مبناها على الاتباع، هذا هو المراد. فإذا المراد أن مسائل الدين بصفة عامة ومسائل الاعتقاد بصفة خاصة مبناها على الاتباع، مبناها على اقتفاء أثر الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، ولا سيما الأئمة الذين اجتمعت الأمة على مدحهم والثناء عليهم، يعني كالإمام أحمد رحمه الله ثم السلسلة المباركة إمام أحمد وشيخه الشافعي وشيخه مالك وبقية الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والزهري وعبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة، هؤلاء الأئمة والإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والترمذي أئمة السنة، هؤلاء فيعني إيه هم أعلام بالنسبة للمسائل الاعتقاد خصوصا، بالنسبة لمسائل الاعتقاد خصوصا يصفهم المؤلف رحمه الله فيقول جانبوا التكلف فيما كفوا. نحن أمرنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم قرنه ومن يليه ثم الذي يليه، فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فنحن إن اتبعنا هؤلاء الناس الذين زكهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا في مأمن. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طريقتهم في فهم الدين هي المفصل، يعني هي المحك، من وافقهم اهتدى ومن خالفهم والعياذ بالله ضل وجنى على نفسه والعياذ بالله. هؤلاء جانبوا التكلف فيما كفوا، نحن كفينا ولله الحمد، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نحن كفينا، يعني لم يطلب منا أن نخترع لأنفسنا دينا أو مسائل، وإنما أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال تسمعون ويسمع منكم. وقبل ذلك زكهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فزكى المتبعين لهم بإحسان، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالهداية تكون باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم. قال وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا. وهكذا كل من أقبل على دين الله بالطريق التي شرعها الله تبارك وتعالى يسدد ويوفق. قال ولم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. يعني لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. والعصمة في هذا كما ذكرنا هو الاتباع، فمن يقصر ويترك ويهمل يفوته من الخير والهدى، ومن يتجاوز هذا الحد أيضا يفوته من الخير والهدى. وإنما هذه الأمة كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم منهجهم في مسائل الاعتقاد خصوصا هو العصمة، ومن خالفهم في ذلك فهذا قد جنى على نفسه. لذلك يقول ابن قدامة رحمه الله في نمعة الاعتقاد من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم فلا وسع الله عليه، فلا وسع الله عليه. ولله الحمد منهجهم وسط بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. فالإنسان يعلم أن دين الله يسر، وأن يسر هذا الدين تتبين معالمه باتباع آثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى عن المعاصي والتهاون، كذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن التنطع والتكلف، نهى عن التنطع والتكلف. ويكفينا في هذا المثال الرهط الثلاثة الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال أحدهم أصلي ولا أنام، وقال الآخر أعتذر النساء. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالقاعدة أن من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة أو بنقصان، بجفاء أو بإيه أو بغلو، بتفريط أو بإفراط، من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس منه. وكل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، وهذا حديث ثابت في الصحيح، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نقول فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. يعني ثقتنا بالله تبارك وتعالى وتوكلنا عليه أن هذا هو المنهج الموصل لرحمة الله عز وجل ورضوانه. لا يهتدي أحد إلا بالسير على هذا المنهج الذي يقوم على الاتباع لا الابتداع، يقوم على الاتباع لا الابتداع. فنحن لله الحمد كفينا، فمن يرد لنفس الهداية فيتمسك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين لهم بإحسان. يقول رحمه الله فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها. شرح السنة كما سبق معنا يريد مسائل أصول الدين، مسائل الاعتقاد في الأصل يعني. فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء الفرائض بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات، وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات، صلاة الوتر في كل ليلة وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر المسائل التي يعني يريد أن يذكرها في التفريق بين أهل السنة وغيرهم، وفي إبانة جواب السؤال الذي سئل عنه أراد أن يكمل ذلك بنصيحة جامعة، كأنه يقول: ما سبق هو الأصل النظري، الأصل العلمي الذي يبني الإنسان عليه دينه، وينبغي بعد ذلك أن يصلح عمله فيتبع الاعتقاد بالعمل. وهكذا في كتاب الله تبارك وتعالى: الإيمان والعمل الصالح قرينان، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. والمؤلف رحمه الله يقتدي بهذا المعنى، فبعد أن بين مسائل الاعتقاد بعد ذلك يوصي، يعني في هذه الرسالة المباركة يوصي بأعمال هي أصول الأعمال الصالحة، أصول الأعمال الصالحة. فقال يعني تحريت كشفها ووضحتها، قال: فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له، مع معونة الله تبارك وتعالى له بالقيام بماذا؟ بهذه الأشياء التي سيذكرها من فرائض الدين وسننه ومستحباته، يكون بذلك قد جمع بين الإيمان والعمل الصالح. فأول ما ذكر قال: الاحتياط من النجاسات، الاحتياط من النجاسات، وهذا طبعا يعني عذاب القبر عامته من البول، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر عن صاحب القبر أنه كان يعذب في قبره لأنه لا يتنزه من بوله. ولذلك يعني بدأ أول ما بدأ بما تصح به الصلاة من الاحتياط في النجاسة وإصباغ الطهارة، ثم بعد ذلك ذكر الصلاة، وهذا كترتيب أبواب الفقه، كترتيب أبواب الفقه: باب كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الزكاة، ثم الزكاة، ثم الحج، ثم الحج. فكأنه يقول يعني أنت صحح بعد إيمانك، صحح أركان إسلامك، صحح أركان إسلامك، وأعظمها الصلاة. والصلاة لا تصح إلا بتوفر شروطها واجتناب موانعها. فذكر النجاسة كمانع من موانع صحة الصلاة، وإصباغ الطهارة كشرط من شروط صحة الصلاة، ثم بعد ذلك ذكر الصلاة نفسها وقال: وأداء الصلاة على الاستطاعة، يعني أداء الصلاة بالقدر الذي تستطيعه. طبعا يعني الإنسان لو كان مريض لا يستطيع أن يصلي قائما، يصلي قاعدا، إن لم يستطع فعلى جنب، إن لم يستطع أن يتطهر بالماء تيمم، وهكذا. يعني تؤدى الصلاة على قدر الاستطاعة، لكن الصلاة ليس فيها رخصة، ليس في ترك الصلاة رخصة البتة، ليس في ترك الصلاة رخصة البتة. يصلي الإنسان على حاله ولو فاقدا للطهورين، ولو إلى غير القبلة، ولو بغير ستر العورة، يصلي على حاله ولو كان مريضا لا يستطيع أن يحرك إلا عينيه، ما يستطيع أن يحرك شيئا بالكلية، يصلي ولو أن يمر معاني الصلاة على قلبه دون أن يحرك لسانه إن لم يكن مستطيعا. فالإنسان يؤدي الصلاة المشروعة بقدر صحته أو بقدر استطاعته. ولذلك قال: أداء الصلوات على الاستطاعات. ثم قال: وإيتاء الزكاة على أهل الجدات، يعني على أهل الغنى. يعني الزكاة ليست مفروضة ولا تجب إلا على الغني، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فلا تجب الزكاة إلا على الأغنياء. ولذلك قال: إيتاء الزكاة على أهل الجدات، يعني على أهل الغنى، والحج على أهل الجدة والاستطاعات. طبعا الجدة الغنى، ممكن إنسان يكون غنيا ولكن لا يستطيع الحج، يعني صحته لا تواتيه، أو عنده الصحة والمال ولكن لا يأمن الطريق. فالحج لا يجب إلا مع القدرة المالية والبدنية وأمن الطريق. ثم قال: وصيام الشهر لأهل الصحات، لأن طبعا المريض له إيه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فصيام شهر رمضان لا يجب إلا على غير المريض، يعني المريض يعذر في صيام شهر رمضان. فبذلك يكون قد ذكر أركان الإسلام وقدم بين يديها اجتناب النجاسة وإسباغ الوضوء كشروط لصحة الصلاة. فبهذا يكون المؤلف رحمه الله ذكر مسائل الاعتقاد، ثم ذكر أركان الإسلام، ثم ذكر بعض النوافل والمستحبات. فقال رحمه الله: وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات: صلاة الوتر في كل ليلة، وهذه آكد النوافل، آكد النوافل صلاة الوتر، حتى إنها واجبة عند الأحناف، يعني جمهور العلماء على أن صلاة الوتر سنة، أن صلاة الوتر سنة، ولكنها عند الحنفية واجبة، إنهم فرقوا بين الواجب والفرض، فرقوا بين الواجب والفرض. المقصود أن الوتر هو أكد الإيه؟ أكد النوافل الوتر وأكد الإيه؟ النوافل. فالإنسان لو صلى الوتر يكون يعني قد أدى حتى ما اختلف فيه أهل الإسلام أو علماء الإسلام في وجوبه. وبالمناسبة يعني جمهور العلماء على أنه لا يجب من الصلاة إلا الخمس، لحديث يعني هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، قال لا إلا أن تتطوع. ولذلك جمهور الفقهاء على أن ما عدا الصلاة الخمس لا يجب، أيا كان نوع الصلاة، صلاة العيد، صلاة الكسوف، الخسوف، الاستسقاء، صلاة الوتر، صلاة الضحى، سنن الرأي، كل ما عدا الصلاة الخمس عند جمهور الفقهاء سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب، على خلاف طبعا والتفاصيل في بعض الصلوات، وأيضا خلاف في بعض الكفايات. يعني هناك من الصلوات ما لا تجب عينا ولكن تجب على الكفاية، ما لا تجب عينا ولكن تجب على الكفاية. ومنها عند كثير من أهل العلم صلاة العيد، صلاة العيد عند بعض أهل العلم ليست سنة وإنما هي واجب ولكن على الكفاية، يعني إن صلاها بعض المسلمين سقط الفرض عن الايه عن الباقين. صلاة الوتر في كل ليلة وركعتي الفجر، وركعتي الفجر آكد النوافل بعد صلاة الوتر، وبعض أهل العلم يقدمها حتى على صلاة الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها سفرا وحضرا، وقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثم قال وصلاة الفطر وصلاة النحر، صلاة الفطر وصلاة النحر وصلاة الكسوف، كسوف الشمس يعني والقمر إذا نزل الكسوف أو الخسوف يعني. وكما يعني ذكرت أن أهل العلم في أغلبهم أو أكثرهم على أن هذه الصلوات مسنونة وليست بواجبة، مسنونة وليست بواجبة. ولذلك الشيخ رحمه الله يعني كأنه فصل بين الفرائض والنوافل، كأنه فصل بين الواجبات والمستحبات، ذكر في البداية الاحتياط في النجاسة يعني اجتناب النجاسة وأسباب الطهارة وأداء الصلاة الخمس وإيتاء الزكاة والحج والصيام، ثم بعد ذلك خمس صلوات سنها رسول الله. سنها رسول الله يعني هذه الصلوات عنده بل عند جمهور العلماء أو الفقهاء سنة وليست إيه؟ وليست بواجبة، سنة وليست بواجبة. طبعا يعني العلماء بيفرقوا أو بعض العلماء بيفرق بين صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، يعني عند صلاة الكسوف ثابتة عند الجميع، صلاة الكسوف يعني مشروعة عند جميع الأئمة، صلاة الكسوف كسوف الشمس ثابتة عند جميع الأئمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، فهذا ليس فيه خلاف. لكن الخلاف في خسوف القمر، الصلاة صلاة الخسوف هي التي اختلف فيها أهل العلم، أما الكسوف فهذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بالفعل، فهذه لم تكن محل خلاف بين أهل العلم. أما صلاة الخسوف خسوف القمر فهذه فيها لأهل العلم أقوال، فمنهم من يقول بمشروعيتها وهم أكثر أهل العلم، طبعا منهم المزني الشافعي وغيره، أكثر أهل العلم على مشروعية الصلاة لخسوف القمر كمشروعية الصلاة لكسوف الشمس، لجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في الحديث إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتمهما فصلوا، فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم بين الشمس والقمر يعني بين الكسوف والخسوف، وإن كان الواقع في عهده صلى الله عليه وسلم أن القمر لم يخسف وبالتالي لم يصلي، لكن كسفت الشمس فصلى. لكن لما كلم أصحابه بعد الصلاة قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فسوى بين الشمس والقمر. ولذلك كان صلاة الخسوف كصلاة الكسوف عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم من قال إن الخسوف يصلى له ولكن فرادة، لا يجمع للخسوف كما يجمع للكسوف، فهذا قول الإمام مالك رحمه الله إن صلاة الخسوف تصلى ولكن يصلون فرادة. وكذلك أظن مذهب أبي حنيفة رحمه الله على نفس القول إن صلاة الخسوف تصلى فرادة، والراجح قول الجمهور، والراجح وقول الجمهور أن صلاة الكسوف وصلاة الخسوف كلاهما مشروع في الجماعة، كلاهما مشروع في الجماعة، والأدلة على هذا يعني كثيرة. وصلاة الاستسقاء متى وجب؟ يعني متى يعني حدث ما يستدعيه من انقطاع المطر وتأخر نزول الغيث أو القحط، فهذا إذا وجد سببه فتشرع صلاة الاستسقاء، تشرع صلاة الايه الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، عند الأئمة الأربعة. ثم بعد أن ذكر رحمه الله الفرائض وذكر يعني جملة من النوافل، قال واجتناب المحارم. فبدأ ابتداء بالأفعال ثم ثنى بالطرق. وأهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، المحققون من أهل العلم، ينصون على إن فعل المطلوب أولى من ترك المحظور، بمعنى أن المأمورات إنما أمر بها لأنها محبوبة لذاتها لله تبارك وتعالى، وأما المنهيات فقد نهي عنها تكميلا أو صيانة لجانب الإيه المحبوب. فعندهم فعل الأمر يعني أحب إلى الله من ترك النهي. وعلى أي حال فالواجب واجب سواء كان فعل أو ترك، يعني فعل الواجبات فرض، ترك المحرمات فرض، لكن الخلاف فقط في الإيه في الأفضل يعني. فبعد أن ذكر رحمه الله جملة مما يفعل فرضا ونفلا، قال واجتناب المحارم. واجتناب الإيه المحارم، فكما تفعل الفرائض وتقوم بما استطعت من النوافل فكذلك اجتنب الإيه المحارم، فكذلك اجتنب المحارم. وهذا يعني أمر لابد من الانتباه له. الإنسان لما يحرص على أداء الفرائض لابد أن يحرص على اجتناب المحارم. بل نقول إن يعني المحارم فيها يعني إشكالها أكبر، لأنه ليس فيها عذر، ليس فيها عذر. يعني الإنسان لو أمر بشيء فأداؤه لهذا الأمر أو امتثاله لهذا الأمر مقرور بالاستطاعة، وأما النهي فلا، إذا نهي عن شيء من المحارم فلا رخصة فيه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه أو فدعوه. هذا الحديث صحيح مسلم. يعني في الأمر قيده بالاستطاعة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأما النهي فلم يقيده بل أطلقه صلى الله عليه وسلم وقال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لأن في الحقيقة مراعاة جانب النهي فقط تحتاج لمجاهدة النفس. يعني الفعل يحتاج إلى ممكن يحتاج إلى مال، ممكن يحتاج إلى قوة، ممكن يحتاج إلى صحة، ممكن يحتاج إلى وقت مخصوص له. أما المحارم فاجتنابها توفير للوقت والمال والجهد، فلا رخصة فيها. يعني الإنسان يقال مثلا له صل الفجر في جماعة مثلا، يعني صل الفجر في جماعة تحتاج إلى مجاهدة نفس، تحتاج إلى يعني ترك للنوم. يقال له أد الزكاة يحتاج إلى بذل المال. يقال له حج، مال وجهد ووقت. فالمأمورات تحتاج إلى مجاهدة واقعية خارجية، سواء بقى في المال أو في البدن أو في الوقت. أما النواهي فلا. يقول يعني لا تكذب، لا تنم، لا تغتب، لا تسرق، لا تزني، لا تشرب الخمر، كل هذه طرق يعني فعلها، يعني قصدي الامتثال النهي فيها إنما هو فقط مجاهدة للنفس، يعني ليس فيها إلا مخالفة الهوى، لكن لا تحتاج إلى وقت، لا تحتاج إلى جهد، لا تحتاج إلى مال، ولذلك لا رخصة فيها. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فليبدأ الإنسان بما لا رخصة فيه، أو يعني بغض النظر بدأ أو لم يبدأ، المطلوب أن يجمع بين الأمرين، بين فعل المطلوب وترك المحظور. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا الأثر صحيح موقوف وقد روي مرفوعا ولكن لا يصح، يعني في الزهد لابن المبارك رحمه الله، عن عائشة أنها قالت من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن الذنوب، فإنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة الذنوب. من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن الذنوب، فإنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة الايه الذنوب. وكما يعني ذكرنا ونبهنا قبل قليل ان ترك الذنوب توفير للوقت والمال والجهد، بعكس فعل المأمورات الواجبات او فعل حتى المستحبات، هذه كما ذكرنا تحتاج الى وقت وجهد ومال وجهد. فمن سره ان يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن الذنوب، فإنكم لن تلقوا الله عز وجل بشيء خير لكم من قلة الذنوب. وفي الحديث الصحيح حديث أبي هريرة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا، أخذ بيدي وعد خمسا: اتق المحارم تكن أعبد الناس. فبدأ أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم بترك المحارم، فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحسن إلى الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت الايه القلب. فبدأ كما ذكرنا أول ما بدأ بماذا؟ باتقاء المحارم. ولم يقل صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تسلم، ولم يقل اتق المحارم لا يكتب عليك إثم أو ذنب، لا، وإنما قال اتق المحارم تكن أعبد الناس. فترك المحارم فيها عبودية المجاهدة. يعني انت عارفين الصوم يا اخوانا، الصوم ترك برضه، الصوم ايه؟ ترك مخالفة الهوى. قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. فالترك لله مقام عال من مقامات العبودية. يعني اتقاء المحارم ليست فقط سلامة من الذنوب أبدا، وإنما اتقاء المحارم ابتغاء وجه الله تحقيق لمقام رفيع من مقامات العبودية. ولهذا كان الجزاء في هذا الحديث اتق المحارم تكن أعبد الناس، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لم يقل اتق المحارم تكن من عباد الناس، وإنما قال تكن أعبد الناس، ففضله صلى الله عليه وسلم على غيره. فمسألة اتقاء المحارم هذه مسألة مهمة، مسألة مهمة، اتق المحارم. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى يعني بعض هذه المحارز المحارم، فقال: والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير حق، وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذه كبائر محرمات. يعني كده نص المؤلف رحمه الله على أن النميمة محرمة من الكبائر، ليست فقط محرمة وإنما هي من كبائر الذنوب، وكذلك الكذب والغيبة والبغي بغير حق، وأن يقال على الله ما لا يعلم. وطبعا هذه وإن كانت من الكبائر إلا إن بعضها أكبر من بعض. يعني مثلا القول على الله بغير علم هذه أشدها على الإطلاق، هذه أشدها على الإطلاق، وليست يعني الغيبة كالكذب ولا النميمة، فهذه كلها محارم بلا شك، ولكن بعضها أسوأ من إيه؟ من بعض. والإنسان إن أراد السلامة لدينه فليترك المحارم أو يجتنب المحارم كما ذكر المؤلف، يعني يترك الجميع، يترك جميع ما حرمه الله تبارك وتعالى عليه. فالإنسان منا لا يكن ممن يبني بيد ويهدم بالأخرى. يعني الإنسان لو عمل السيئات مع الحسنات كأنه يبني بيد ويهدم بيد، وتكون العبرة بالغالب، تكون العبرة بالإيه؟ بالغالب. فالإنسان يجتنب المحارم بقدر المستطاع، يجتنب المحارم بقدر المستطاع. والكبائر يعني أهم وآكد، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا إيه؟ كريما. فاجتناب الكبائر هذا من أسباب الفوز بالدرجات العالية، مدخلا كريما، درجات عالية في الجنة. بل إن اجتناب الكبائر سبب لتكفير الصغائر، اجتناب الكبائر سبب لتكفير الإيه؟ الصغائر. وهذا مما يستفاد من الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ففصل بين الكبائر والسيئات، فاجتناب الكبائر سبب لتكفير الصغائر اللي هي عبرت عنها الآية بالإيه؟ بالسيئات. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن، فاستثنى الإيه؟ الصغائر، وقال: إن ربك واسع المغفرة. فالمقصود أن اجتناب الكبائر يعني يكون بإذن الله وفضله سبحانه وتعالى سببا لتكفير الإيه؟ الصغائر والسيئات، اللي سمتها الآية الإيه؟ اللمم أو السيئات. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب السبع الموبقات، فاختار من الذنوب سبعا وسماها موبقة وأمر باجتنابها. هذا ليس ترخيصا في بقية السيئات، وإنما هو إلى مزيد رعاية وتصون عن هذه المحارم خصوصا، اللي يعني الشرك والسحر والقتل وأكل الربا وأكل المال اليتيم والتولية وما الزحف وقذف المحصنات، فهذه السبعة الموبقة يعني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب الإيه؟ الكبائر خصوصا. فالإنسان لو وفقه الله عز وجل لأداء الفرائض واجتناب الكبائر فهذا على سبيل نجاة، بل هذا إن شاء الله يكون من أصحاب الإيه؟ الدرجات. ثم ذكر رحمه الله بعض الكبائر كما ذكرنا، فذكر النميمة والإفساد بين الناس بالقول، نقل الكلام على جهة الإيه؟ الإفساد. وذكر والنميمة أنا لا أعلم فيها رخصة، أنا لا أعلم في النميمة رخصة. وأما الغيبة والكذب الأمرين اللي ذكرهم المؤلف بعد كده، الغيبة فيها في بعض يعني بعض الصور تجوز فيها الغيبة، وستة أمور معروفة. وكذلك الكذب يجوز، وقد نص الحديث على ثلاثة أشياء يعني يرخص في الكذب فيها. فالإنسان في الغيبة يجد بعض الإيه؟ بعض الأحوال تكون الغيبة مباحة، وكذلك يجد بعض الأحوال يكون الكذب فيها مباحا، كالكذب على الزوجة والكذب في الحرب والكذب للإصلاح بين الناس. هذه الأمور الثلاثة نصت عليها السنة على أن هذه من يفعلها ليس بكذاب، ليس الكذاب الذي يقول خيرا فينمي خيرا أو ينمي خيرا. الإنسان لو كذب على متخاصمين يصلح بينهما يكون كذبه هذا في ميزان حسناته، وكذلك إن كذب على العدو في الحرب، وكذلك الرجل إن أرضى زوجته بكلمة وإن كانت من الكذب هذه يجدوها إن شاء الله في كتاب حسناته. ففي بعض الصور في الكذب ليست فقط يعني رخصة، وإنما هي باب من أبواب البر. وكذلك الغيبة، هناك بعض أنواع الغيبة يجدها الإنسان في ميزان حسناته، وإن كانت قليلة وإن كانت محصورة في صور مخصوصة إلا أنها موجودة. يعني مثلا مثل الكذب على مثل الغيبة على وجه النصيحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، فصعلوك لا مال له. هذه غيبة في الأصل، يعني ذكرك أخاك بما يكره، لكنها في مثل هذا الموطن المرأة جاءت تستنصح النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار أحد الرجلين، كلاهما أراد خطبتها. فيعني المقصود أن الإنسان يجد بعض الصور فيها استثناء من الغيبة، بعض الصور فيها استثناء من الكذب. وأما نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد فأنا لا أعلم فيها رخصة، يعني ما في صورة أعلمها تكون النميمة فيها رخصة فضلا عن أن تكون حسنة. ثم قال والبغي بغير الحق. البغي هو التعدي والعدوان على حقوق الناس سواء في أموالهم أو في أعراضهم أو في أبدانهم. فالبغي بغير حق هذا من أبواب المظالم والمآثم والعياذ بالله. ثم يعني ختم ذلك بأكبر هذه الأشياء المذكورة، هو القول على الله بغير علم، وهذا من أشد الكبائر. قال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني كما ينبه أهل العلم كابن القيم رحمه الله وغيره أن هذه المحرمات ذكرت على سبيل الترتيب، يعني بعضها أشد من بعض، فكان آخرها وأشدها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الأمر شديد، يعني ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالإنسان يتجنب القول في دين الله عز وجل بغير علم. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإن كذبا علي ليس ككذبا على أحد. فالإنسان إياه أن يقول على الله ما لا يعلم أو أن يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم. لماذا؟ لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دين وتشريع. فالإنسان إن شرع بجهل فيكون قد نزل مقام من يحلل ويحرم من رأيه والعياذ بالله، وهذا مقام زلق مهلكة والعياذ بالله. قال رحمه الله كل هذه كبائر محرمات. فالمصنف يعني حكم على هذه الأمور بأنها كبيرة، وإحنا يعني سبق أظن أمس أو الأمس يعني ذكرنا حد الكبير عن ابن عباس، يعني كل ذنب توعد في الشرع بالغضب أو باللعنة أو بالنار أو ترتب عليه إقامة حد من حدود الله تبارك وتعالى هذه علامة الإيه؟ الكبيرة. ثم بعد ذلك بعد أن ذكر الفرائض والفرض منها الأفعال الأعمال الصالحة الفرض منها والنفل، ثم ذكر بعض المحرمات وأمر باجتناب المحارم، دخل في باب المكاسب. فقال رحمه الله: والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس، يتحرى الإنسان في كسبه، فإن الإنسان والعياذ بالله إن اجتهد في طاعة الله فيما بينه وبين ربه إلا إنه لم يوفق لأكل الحلال، بل أكل الحرام والعياذ بالله، فهذا على سبيل هلكه أيضا، هذا متوعد بالنار، فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال في الحديث: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل صلى الله عليه وسلم يطيل السفر، أشعث أغبر، يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لهذا؟ فالإنسان يحذر أن يكون سبب دخوله النار هو أكل الحرام والعياذ بالله، أكل الحرام، ولا سيما الحرام الذي هو أشد من غيره، كأكل الربا مثلا، كأكل الربا أو أكل مال اليتيم والعياذ بالله، هذه الكبائر يعني نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الموبقات، وهي من أكل الحرام والعياذ بالله. فالإنسان يحذر أن يؤتى من قبل هذا الباب، أن يؤدي الفرائض ويؤدي النوافل ويترك المحرمات في غير المال، ثم إذا جاء إلى المال والتكسب والاسترزاق يأكل الحرام والعياذ بالله، فيكون قد أخذ بسبب موصل للنار، إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الأمر يهتم به أهل العلم كما يهتمون بالعبادات، لذلك تجد يعني الفقه فيه العبادات وفيه المعاملات، يعني العبادات أمرها معروف، والمعاملات ما المراد منها؟ المراد منها بيان ما يحل ويحرم من المكاسب، بيان ما يحل ويحرم من المكاسب. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله موضوع الشهوات، فقال: واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رأى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى. وهذا طبعا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ما المناسبة بين ذكر الشهوات، اجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى؟ ما العلاقة بين قوله من رعى حول الحمى، من رعى حول الحمى، وقوله واجتناب الشهوات؟ الله تبارك وتعالى قال: ولا تقربوا الزنا، قال: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل: لا تزنوا، سبحانه وتعالى. فباب الشهوات يعني المسلك الرشيد في التعامل معها أن يبتعد الإنسان عن أسبابها، ليس فقط يبتعد عن ركوبها، وإنما يبتعد عن أسبابها والوسائل التي تؤدي إليها. وهذا مبدأ من مبادئ الإسلام، أو دليل من أدلة الشرع، مسألة سد الإيه؟ سد الذرائع. وفي هناك أمور حرمها الإسلام لأجل أنها ذريعة إلى الحرام، يعني مثلا غض البصر، لماذا نحن مأمورون به في الشرع؟ لأن إطلاق البصر يؤدي إلى ركوب المحارم. فإذا أمرنا المؤلف رحمه الله باجتناب الشهوات، فكان من المناسب أن يقول: فمن رعى حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى. فالإنسان ليس مأمورا فقط باجتناب الشهوات، وإنما مأمور بالابتعاد عن الأسباب الموصلة للشهوات المحرمة، الشهوات الإيه؟ المحرمة. ثم في يعني علاقة أخرى ممكن أن يعني نفهمها، يعني بعد أن يعني أمر بتحري المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس، يعني بتحري في كسبه، أمر باجتناب الشهوات، بمعنى أن الإنسان يحتاط في أمر الإيه؟ في أمر يحمله مثلا أكل شهوة الطعام، أو شهوة الملابس الفاخرة أو المشارب الفاخرة أو ما إلى ذلك من شهوات البدن، يحمله تطلع إليها إلى اضطراف الإيه؟ الشبهات، إلى أكل الإيه؟ المال المشبوه. فكأن المؤلف بعد أن أمر باجتناب المحارم، اجتناب المحارم والتحري في المكاسب، يقول: وكذلك يزداد الأمر فضلا باجتناب الإيه؟ الشبهات التي ليست بمحرمات قطعا، ليست من المحرمات القطعية ولا حتى من المحرمات الواضحة، اللي هي يعني مما يختلف فيه النظر، هي من الحلال أم من الحرام. فكأنه بعد أن يعني أمر يعني وجه أو أوصى بالأعمال الصالحة فرضا ونفلا، ونهى عن المحرمات الظاهرة ولا سيما الكبائر، وأمر بالتحري المكاسب، كأنه يقول أكمل هذا الفضل وأكمل بقية الطريق واجتنب الشهوات، واجتنب الشهوات أو اجتنب الشبهات، يعني الأشياء التي تقربك لمخالفتي فيما سبق هذه الأشياء اجتنبها، الأشياء التي لم تستبن حرمتها ولكن احتمال أن تكون حراما اجتنبها. وهذا معنى الحديث، يوشك أن يرتع إيه، فمن رعى حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى، يعني الأشياء التي لا يعلمون كثير من الناس من المحرمات، الأمور المشتبهة المستك الرشيد فيها أن تجتنب، أن تجتنب حتى يتبين حلها من حرامها. فالمؤلف بذلك يكون يعني يرتقي بالموصى أو بمن يقرأ رسالته يرتقي به في أبواب الفضائل، سواء في ترك المكروهات أو في فعل المستحبات، في ترك المكروهات أو في فعل الإيه المستحبات. يقول رحمه الله فمن يسر لهذا فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. بالفعل إنسان لو صحح مسائل الاعتقاد وأكمل إيمانه والجانب النظري عنده، ثم أتبع ذلك بأعمال صالحة فرضا ونفلة، ومع ذلك اجتنب المحارم كبارها وصغارها، ثم بعد ذلك اجتهد في ترك الشبهات وذرائع الشهوات، هذا يكون من السابقين، السابقين السابقين المقربين. لماذا؟ وهذا يعني ينطبق عليه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا من فعل ما أوصى به المؤلف رحمه الله كان من السابق بالإيه؟ بالخيرات. فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. قال: ومن الرحمة على رجاء، هذا يذكرنا بأننا لا نقطع لأحد من المحسنين من أهل القبلة بالجنة، ولكن نرجو له الرحمة، ولكن نرجو له الرحمة. قال: ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم. كما بدأ الرسالة في أولها بالدعاء لنفسه ولمن كتبوا له هذه الرسالة، كذلك ختمها رحمه الله تبارك وتعالى، وجاء في نهايتها بأمر الدعاء، بأمر الإيه الدعاء. فيقول رحمه الله: وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم. والتوفيق في الحقيقة منا، من الله سبحانه وتعالى، وفضل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلذلك بعد أن قال وفقنا الله وإياك إلى سبيل الأقوم، قال بمنه الجليل الأقدم، لأن الإنسان لا يستحق على الله الهداية والتوفيق للصالحات، وإنما هو فضل من الله يجتبي به من يشاء من إيه من عباده. فالمنن والمواهب الربانية لا أسبابها ولا وسائلها، ومن يتعرض لرحمة الله تبارك وتعالى يوشك أن تصيبه. وقد قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإنسان إن تقرب من الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، وإن تقرب من الله ذراعا تقرب إليه باعا، وإن أتى الله يمشي أتاه الله هرولة. ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الله تبارك وتعالى. فإن أحبه فالخير كل الخير، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فقال المؤلف رحمه الله: وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم. سبيله أي صراطه المستقيم. والأقوم هذا ليس معناه أن لله أكثر من سبيل، بعضها قيم وبعضها أقوم، وإنما هو وصف للسبيل، وإنما هو وصف للسبيل، أن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم هو السبيل الإيه الأقوم. ومنه الجزيل الأقدم، الأقدم يعني الأزلي الذي ليس له بداية، وجلاله العلي الأكرم، والله عز وجل هو أكرم الأكرمين. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته وعلى من قرأ علينا السلام. يعني يسلم على صاحب الرسالة التي أرسلها يسأله عن أن يجمل لهم شيئا من شرح السنة في أمور الاعتقاد، فرد عليه السلام قال وعلى من قرأ علينا السلام، سواء من كتب أو من قرأ علينا السلام، قال ولا ينال سلام الله الضالين. السلام يعني معناها السلامة من الآفات والشرور، فقال لا ينال سلام الله الإيه؟ الضالين، والحمد لله رب العالمين. وختم رسالته رحمه الله بالحمدلة كما بدأها بالبسملة والحمدلة، فأحسن في البداية وأحسن في الختم. وهذا يعني من الأمور التي يعني راعاها أكثر من وضع عقائد مختصرة كمتون، يعني يختمون هذه الرسائل بمواعظ أو نصائح عامة في الأمور العملية والأمور السلوكية والأخلاقية، بعد أن يبينوا أصول الاعتقاد، وبعد أن يبينوا المسائل التي يفارق فيها أهل السنة أهل البدع. وكذلك فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدته المشهورة السيارة المباركة، العقيدة الوسطية، على كاتبها رحمات الله تبارك وتعالى. يعني قال في نهاية الرسالة، يعني يوصي، قال ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فهذا يعني يقارب ما ختم به المؤلف أو جاء به المؤلف في نهاية الرسالة التي معنا. أيضا أمر بالاتباع، وحض عليه لما قال هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. هذا في الحقيقة حث على اتباع الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين بإحسان. وكذلك فعل شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم ثنى بعد ذلك بشيء قريب مما فعله المزني رحمه الله، فقال ده الوسطية، يعني شيخ الإسلام رحمه الله في الوسطية، فقال ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة الأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه خاتمة الوسطية الآن، يعني نذكر هذه خاتمة الوسطية. أريد أن أقارن بين الخاتمتين حتى نعلم أن هذا المسلك، وكذلك في الطحوية، فهذا مسلكهم رحمة الله عليهم جميعا، يعني وشبك بين أصحابه صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم المثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر على الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص من الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. بهذا ختم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الوسطية، وكذلك ختم المزن رحمه الله كتابه بالحث على الاتباع والأمر بالأعمال الصالحة فرضا ونفلا، والنهي عن المحارم ولا سيما الكبائر منها، وأمر بتحري الكسب والاقتصار على الحلال، وأمر بعد ذلك باجتناب الشهوات والشبهات. وهذا يعني من إتمام شعب الإيمان، وبذلك يكون العبد إن شاء الله عز وجل من السابقين للخيرات. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله عز وجل برحمته الواسعة أن يغفر ما كان فيها من الزلل أو الشطط، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.